هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفق النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، هنبدأ لقائنا الليلة بحلقة من يوميات أمشير، وهو برنامج مدته 10 دقايق قدمه البرنامج العام، بيناقش فيه الفنان الراحل أحمد شكري اللي بيقوم بتقديمه مشكلة من مشكلات حياتنا اليومية. ده طبعا كان في الستينيات. نسمع مع بعض. من زمن فات. هنا القاهرة. برنامج هكذا نحيا يكتبه أحمد شكري ويقدمه حسني الحديدي. حلقة من يوميات أمشير. ايه المواعيد المظبوطة ديت يا امشير؟ احنا مش قايلين الساعة 9؟ اهي بتدق 9 اهو كده المواعيد، ولا بلاش يا عم؟ طبعي كده يا مجدي اخويا، لا قدم دقيقة ولا اخر ثانية. والله هي عادة كويسة قوي يا امشير، بس انا مش عارف انت بتعملها ازاي. حاجة بغاية البساطة، لما ادي معاد اجي في معادي. وانا مش عارف كده، انما مش كل واحد يقدر يعمل كده. ما يقدرش ليه؟ وحياتك لما يعوز يقبل. الظروف ساعات بتحكم برضو أبشير. جايز، إنما الظروف دي تحكم مرة اتنين تلاتة، لكن متحكمش على طول. اسكت يا أبشير يا أخويا، دي ليها تحبيك أحيانا. التحبيك دي إحنا بنجيبها بإيدينا، يعني بندور عليها مخصوص متراخر. تقريبا كده. تقريبا إزاي بس يا فيلسوف زمانك أنت؟ ما بنعملش حساب الوقت، ملوش قيمة عندنا. رطرين يمكن الترمس أغلى منه. يا راجل بطل المبالغات بتاعتك، بقى الترمس عندنا أغلى من الوقت. أصل الترمس بنشتريه بفلوس، معاك قرش تاخد قرطاس، لكن الوقت جالينا بلاش، ما بندفعش فيه ولا مليم. انت عاوزنا نشتري الوقت كمان ولا ايه؟ يا ريت كنا على الأقل نحافظ عليه شوية، لكن المصيبة جالينا بلاش، مع انه حياتك مش بلاش. الله، خش يا اخويا على الغاز أمشير، خش. انت حكايتك ايه النهاردة؟ ايه اللي بلاش ومش بلاش؟ ازاي بتيجي بلاش يعني ما بندفعش فيه فلوس، ومش بلاش عشان بندفع فيه العمر، والعمر اغلى من الفلوس افتكر، ولا ايه اللي تشوفه؟ الله، هي دي عايزه سؤال. طبعا العمر اغلى، ده كله حته عمر واحد ما فيش غيره. امال بنبعزق فيه من غير حساب ليه؟ المليم نقعد عليه 7 عقد ونحرص عليه ليضيع، ولما يضيع منا نهار بحاله، مش تحت خبر. لا تحت خبر قوي. واحد يوعدك الساعة 5 يجيلك الساعة 7، يبقى تحت خبر ازاي؟ قلتلك ساعات الظروف بتحكم. وانا قلتلك لا، هو اللي يحكم على الظروف مش هي اللي تحكم عليه. المواصلات عطلته، يعمل ايه يا بني ادم انت؟ يعمل حسابه. ايوه، ما ندققش قوي كده يا مشير. لازم ادقق، انا شخصيا ما احبش حد يعمل معايا كده، يبقى من باب اولى ما اعملهاش مع غيري. ده انت اللي يديك معاد يا ابني وقعته زي بعضيها. اللي يديني معاد ما استناهش غير 5 دقايق. ايه 5 دقايق بس؟ مفيش غيرهم، بعدها امشي. ولما يجوا ما لقيكش يبقى ازاي الحال بقى؟ ذنبه على جنبه، من قاله يتأخر؟ ايوه 5 دقايق ما اسمهاش تاخير. اللي يتاخر 5 دقايق يتاخر 5 ساعات. ما استناه 5 ساعات. يا سلام، ما حدش قال لك 5 ساعات، انما مثلا ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه. هو الربع والنص والتلت ده مش وقت؟ مش محسوب من العمر؟ يوه، انت هتحسب لنا العمر بالدقيقه والثانيه انت كمان؟ اما عملناش حساب الدقايق تروح منا الساعات، يروح العمر كله من غير ما ندرى. عمر ايه اللي هيروح يا امشير؟ انت مش بتقول العمر واحد؟ هو انا بكذب؟ في حد له عمرين؟ تفتكر الواحد بيعيش في الدنيا دي كم سنه؟ انا عارف بقى، هو كل واحد عمره. تعرف عمره ده يطلع قد ايه؟ نهار ما يتمعظم ما يزيدش عن 10 سنين. ايه؟ ايه الكلام الفارغ بتقوله ده؟ ليه بيموت وهو عيل؟ لا يا فندم، وهو شايب ودقنه قد كده. امال ايه اللي 10 سنين؟ الحسابة زي الكتابة، نص العمر بيروح تحت اللحاف. يا لطيف الطف، ايه اللخبطة بتاعتك دي النهاردة؟ ايش جاب اللحاف للحساب للعمر؟ مش بينام؟ نص العمر بيروح نوم. يتفضل النص التاني برضه. النص التاني ده نصه بروح في المواصلات والشعبط على سلم الترامواي والجري ورا الاوتوبيس. حاسب حاسب حاسب، ده انت طاير في 3/4 العمر. اللي يفضل بعد كده بقى اخصم منه الاكل والشرب والخناق مع الناس. وقول لي يفضل بعد ايه؟ يفضل ايه يا اخوي؟ انت خليت حاجه عشان تعرف ان الواحد ما بيعيش غير 5 سنين مش 10 كمان زي ما قلت لك. اي والله على حسبتك ديت يا ابني يبقوا 5 كبار كمان. قول لي بقى، واحد عمره كله 5 سنين يبقى فاضي ضيع وقت؟ لا ولا نص دقيقة افتكر بقى حتى. عشان كده كفاية الوقت اللي ضيعناه وقمبينا نروح لأخينا محمود عشان نخلص الموضوع بتاعنا. ايوة طول بالك بس على بال ما نشرب القهوة. مش ضروري القهوة، قمبينا عمل معروف. مش ضروري ازاي؟ الواجب يا اخي امشير لازم يتعمل، انت في بيتي ولازم اعملك الواجب. الواجب نروح للراجل اللي مستنينا. هنروح له هنروح له، بس اقعد. ده مسافر الليله دي في قطر الساعه 11. فين احنا وفين 11 يا امشير؟ اقعد. مش هنقعد وياه وهو الاخر يعمل الواجب وبعدين ناخد وندي في الكلام لحد ما يخلص الموضوع؟ كل حاجه هتخلص ان شاء الله، بس طول بالك انت واقعد. اصل الموضوع ده لازم يخلص النهارده ولا نخش في محاكم وقضايا وخبره وتاجيل واستئناف وحكايه تاخد في شهر 5 6. مش هترسي على حاجه من ده ابدا، بس صبرك بالله يا ابني الحلال. قوم بينا عشان نلحقه من بدري. انا مش فاهم انت ملحوق كده ليه؟ يمكن يخرج. هيخرج يروح فين بس يا امشير؟ يا بنت هاتي القهوه. لحسن امشير زي عوايده ملوش صبر. ايه ده؟ الراجل مسافر وراه مصلحه يقضيها، شغلانه يشوفها. هو المسافر يا امشير هيقضي مصالحه في اخر دقيقه يا اخي. ولاحظ ان السكه طويله والمواصلات مش مضمونه. يا بني ادم هنروح بالعربيه بتاعتي. طب ما دام كده مستنين ايه؟ مستنين سوسو. ها سوسو؟ سوسو مين؟ سوسو مين؟ ما تعرفش سوسو يا امشير؟ ما تعرفش الست بتاعتي ولا ايه؟ الست بتاعتك اعرفها، لكن ما كنتش اعرف انك مسميها سوسو. ومع ذلك سوسو هانم ما تلزمناش في المشوار ده. اصلا يا اخي اخذ العربيه تقضي بيها كم مشوار وقالت لي هتكون هنا الساعه 8. طب هي بقت الساعه 10. مسيرها توصل حالا يا مشير. استنى شويه بس. قوم بينا ناخد تاكسي ومفيش لزوم نستنى. يبقى عندنا عربيه وناخد تاكسي. اما نفضل مقطوعين هنا لحد ما تيجي العربيه؟ بونسوار. اهي جات يا سيدي، ولا نطلطع ولا حاجه. ازيك يا مشير افندي؟ الله يسلمك يا سوسو هانم. ها اتأخرت عليكم كتير؟ مش كتير، انما اتأخرت برضو والله يا سوسو. مش كتير ازاي؟ قايلة 8 جت 10، اتأخرت اكتر من كده ايه؟ اصل كان عليا كام زيارة لازم اقضيها. ها وخلصتيهم بقى ولا لسه؟ والله ما انا عارفة ان كانوا خلصوا ولا لا. مش عارفة ازاي؟ مش روحتي؟ ما انا ما لقيتش حد منهم في البيت. انا مش عارفة الناس ما بتقعدش في بيوتها ليه، ومع ذلك كويس اللي ما لقيتهمش. الله، امال كنت رايحه لهم ليه؟ تأدية واجب وبس، وانا فاضيه للت والعجن بتاع الستات ده. اه وانت تبقي ايه يعني؟ مش ست؟ بالك لو كنت لقيت حد منهم ما كنتش رجعت البيت قبل الساعه 11. الحمد لله اللي ما لقيتش حد منهم ورجعت بالسلامه. ويلا بينا بقى يا سمجد. امال اتاخرت كده ليه يا سوسو؟ انت مش عارفه ان انا مستني العربيه؟ ده هي تقطعها. يقطعها ليه؟ هي وقفت منك في السكه؟ مش العربيه يا اخويا بعد الشر. امال مين؟ الخياطه اللي تستاهل قص صوابعها. هو انت حودتي على الخياطه كمان؟ لقيت نفسي قريبه منها قلت افوت عليها بالمره. وطلعت كويسه اللي فوت. خلصت لك الفستان ولا لسه؟ دي كانت هتبوظه. بوظه؟ بوظه ازاي؟ ازاي دي تقدر تعرفها بعدين؟ الساعه بتجري. استنى بس، ما احنا معانا العربيه. ايه الحكايه؟ القماش اللي قعدت الف عليه 15 يوم لحد ما لقيته. قال ايه حضرتك تحط لي عليه كلفه زي الزفت. الله، هو انت مش متفقه وياها على الكلفه من الاول؟ لكن تقول ايه بسلامتها، عاوزه توفر. شوف بقى قلة الذمة يا مشير. هي قلة الذمة وحش قوي، انما الموضوع ده تقدر تتكلموا فيه بعدين، احنا ما ورناش وقت. تصور بقى لو ما كنتش رحت لها النهارده كان الفستان باص. لكن اديك رحت والفستان ما باص والحمد لله. لكن بعد ايه؟ ده لولا العربيه كانت معايا كانت رجليا اتكسرت. ايه انت لفيت كتير ولا ايه؟ ما خليتش من سليمان باشا لقصر النيل لستة وعشرين يوليو للموسكي للسكة الجديدة. كفاية كده، انت خليتي شوارع في البلد. واطلع من محل ادخل محل فين وفين لما لقيت طلبي. الحمد لله، يلا بينا بقى. وما لقيتش غير متر واحد هو اللي كان فاضل. الله، هو المتر ده هيكفي؟ هو اصوله كان متر وربع. اه لكن اهو يكفي بقى والسلام. الشوارع دي كلها عشان متر؟ هما لو كانوا عشان تنطر كنت عملت ايه؟ كنت سافرت اسكندرية؟ تفتكر يعني احط على الفستان كلفة ما تلقش؟ لا ما صحش، تبوظ عن الطبخ على مليم فلفل. دلوقتي حيبقى فستان بصحيح شيك على الاخر. حس اننا بقى طمنا دلوقتي على الفستان وصحة الفستان، يصح روحنا نطمن على مشوارنا ولا في حاجة تانية يا سماك دي؟ لا ما فيش، يلا بينا. الله، انتوا رايحين فين؟ رايحين عند محمود، عاوزين نلحقه قبل ما يسافر للادي. هو مسافر للادي؟ ايوه الساعه 11، وعشان كده لازم نلحقه، عاوزين نكلمه في موضوع مهم. والله فكره، ما تاخدوني معاكم، انا بقالي مده ما زرتهمش وبالمره اقول له مع السلامه. فكره والله، تعال معانا. يلا يلا، بس استنوني بقى شويه على بال ما اغير هدومي. لا لا لا، ده انت كويسه قوي كده، انت مش شايفه روحك، ده انت بغيتي الحلاوه. لا لا لا، ما يصحش اروح لهم بالشكل ده، ده انا جايه من مشاوير خمس دقايق بس. طب بس شاهلي بقى شويه وهتولدي. شاغل مين؟ احنا لسه لما تلبس. دول كلهم خمس دقايق بتقول لك؟ دي لفه البلد عشان متر كلفه، تلبس في قد ايه دي؟ يا امشير صبرك بالله. صبر لحد امتى؟ الساعه بقت 11 لتيل. احنا هنوصل بالعربيه هوا. الكلام ده لو قمنا دلوقتي، لكن دي لسه هتلبس، يعني قدامنا ساعتين ثلاثه. مفيش ساعتين ثلاثه ولا حاجه، طول بالك بس انت شويه. السلام عليكم يا سيد مجدي. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ مجاهد. انت جيت امتى مار؟ من قطر على هنا دغري. الحمد لله على سلامتك. ازاي كده وازاي الاولاد؟ الاولاد كويسين لكن الجاموس عيان. ياه زعلتني يا شيخ، مش وديتها للحكيم البيطري؟ اخر مغلوب توديتها له وهو ربنا خد بيده. وباقي المواشي كويسين؟ انت لسه هتسالني عن صحه الحمار والخروف؟ يلا بينا يا اخي. يلا ازاي، ما احنا مستنيين سوسو. ما فيش داعي نستنى، تبقى تحصلنا. والراجل ده بس بيعاني بعقلك، اطرده. اروح انا لوحدي بقى. طول بالك يا امشير يا اخويا. ما طولش. بيقول لك طول بالك يا سيدنا الافندي، طولت البال تبلغ الامل. لا تبلغ الامل ولا حاجه، اسالني انا. اوعى اكون معطل. لا مش معطلنا يا شيخ مجاهد، ده انت شرفتنا النهارده. الحقيقي انا كنت واخد على خاطري منك قوي. الله، حكم انا دمي بيحس. هو انا صدر مني حاجه لا سمح الله يا شيخ مجاهد؟ منك انت لا، لكن الكاتب بتاعك قال لي كلمتين فوروا دم. معلش حقك عليا. وانت دخلك ايه انت يا سيدنا الافندي؟ انا ليه عشم فيه؟ عشمك في محله برضه يا شيخ مجاهد. الارض بتاعتكم دي طول عمرنا ناخدها ابا عن جد. الله، هو حد نزعك فيها؟ انا لما كنت عيل عندي 10 سنين. انت هتحكي لنا تاريخ حياتك؟ طول بالك يا سيدنا الافندي. الراجل هيسافر يا مجدي. لا انا مش مسافر. حد جبتك تراخر. طول بالك يا امشير، هنلحقه برضو والله هنلحقه. اوعى اكون معطل. لا مش معطلنا ولا حاجه يا شيخ مجاهد، ده انا لما بقيت ولد عندي 20 سنه. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ يجي 40 50. انا عارف. ابتدي من دلوقتي بلاش اللي فات. ما تطول بالك، امال انت خلقك ده يا كده ليه؟ يا امشير خلي حبالك طويلة شوية. هو بقى في حبال؟ دوك هتلبس وده بيحكي لي تاريخ حياته. انا عمري ما تأخرت في الايجار. هو انا قلت لك حاجة يا شيخ مجاهد؟ لكن اللي قال للكاتب بتاعك الله يسامحه، ومع ذلك اتفضل ادي 100 جنيه وصرفت على المكنة 20 جنيه، ولما كنت عندنا المرة اللي فاتت اخدت منك 35 جنيه وردت منهم للكاتب مرة 10 ومرة 375 قرش، وديته اردبين غلي ورجع تاني اخد نص اردب في كلتي. ياهو، ايه اللفه الطويله العريضه دي؟ خلينا نعمل حسابنا. امال يا حضره، هو ضروري تعملوا الحسابات دي النهارده؟ طول بالك، امال امسك ورقه وحش شويه. انا فيا مخ عشان احسب. اديني جاهزه اهو، ما رضيتش اطول في اللبس. ومستعجله ليه؟ خدي راحتك على الاخر، قدامنا وقت. الله، وما قلتليش كده ليه من الاول؟ بس سربحتوني. دقيقه واحده بس اخلص الحساب مع الشيخ مجاهد يا اخوان. ايوه دي كلمه ورد غطاء. ولا من غير غطاء خالص، يحسبوا على اقل من مهلكم. الله، انت مش عاوز تروح لمحمود ولا ايه؟ لا لا لا، ليه؟ بص في الساعه. الله، الساعه 11 الا ربع. اروح له فين؟ نلحقه برضه على المحطه يا اخي. على المحطه؟ اقول له ايه؟ مع السلامه. مش تودعه خلاص. هو انا كنت جاي عشان اودعه؟ ده انا كنت عاوز اكلمه في موضوع مهم. اهو برضو نقدر نكلمه كلمتين وخلاص. طول بالك يا سيدنا لفندي. جاي لكم الساعه 9 بالدقيقه، وديني مطروحين لما بقت 11، وبعد كده لسه طول بالي. طب قوم بينا. قوم انا اقوم ولا اقعد. انا غلطت اللي جيت لك. اقجي وتوبه بعد النهارده ان طولت بالي تاني. سلام عليكم يا شيخ مجاهد. عليكم السلام. سعيده يا ست سوسو هانم. مع السلامه. وانت اللي اسمك مجدي، لك حساب معايا بعدين لما ابقى اجيلك بعد كده، ولا حتى اوعدك ابقى اعمل اللي انت عاوزه. مواعيد قال. انتوا عايشين انتم؟ وتنتهي هذه الحلقة من برنامج يوميات أمشير يكتبه أحمد شكري. أدى هذه الحلقة عايدة كامل، أحمد شكري، حسن الحديدي، عبد الفتاح غبن. القاهرة. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. وحنسمع دلوقتي حلقة من برنامج الميكروفون مع سجلت يوم 23 نوفمبر سنة 1968، وبيقوم فيها شاعر الشباب أحمد رامي بدور المذيع. تعالوا نسمع مع بعض. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم إن شاء الله يعود علينا في عصر أتم سرور وأقرب إلى بلوغ الغاية التي ننشدها جميعا بإذن الله. أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة منكم في هذا الشهر الكريم في هذه الليلة العظيمة، وكان يسرني أني أتقدم إليكم كتحية بهذا الشهر الفضيل بأن ألقي شيء من قطعة جديدة أكون نظمتها في هذه الأيام، ولكن للأسف أنا لسه فارغ من قطعة بيشتغل فيها الأستاذ زياد الصنباطية عشان تغنيها سيدة الغناء أم كلثوم، ولذلك أنا الآن في عهد قراءة. يعني هذه الأيام أنا منصب على القراءة في كل النواحي، مش متخصص في شيء مخصوص، لا من الأدب ولا من التاريخ ولا من الفن، وإنما أقرأ أشياء كثيرة جدا، وبعضها سبق أني قرأت يمكن من 20-30 سنة وأكثر من هذا أيضا. وآخر ما بقرأ دلوقتي كتاب لا يمت إلى الأدب بشيء لأنه تاريخي محض، وهو كتاب عن أبو الهول. كتبه المرحوم الأثري الكبير سليم حسن، وهذا الكتاب أخذ مني وقت طويل عشان تفهمه والمشي معه في كل النواحي اللي بيكتبها عن منشأه وعن أصله وعن تسميته وعن مكانه وعن اهتمام قدماء المصريين به والحيرة الشديدة التي يقع فيها جميع الأثريين هي نسبة العهد الذي أسس فيه أو نحت فيه هذا التمثال العظيم. بعضهم ينسب هذا التمثال العظيم اللي هو أبو الهول إلى خفرع نفسه، وبعضهم بيقول حتى أن نفس ملامحه فيها شبه كثير جدا من ذلك الملك العظيم. ولكن إلى الآن برضو كل الجماعة الأثريين بيحاولوا أنهم يصلوا إلى هذا التاريخ الذي أسس فيه هذا التمثال. وأهم شيء يعني أريده كمان أن حصل تنقية لكل الرمل الذي كان يتكدس حول أبو الهول نفسه، وكشف عن آثار قديمة موجودة في حواليه. ومن هذه الآثار أيضا ما استعمل حائطه نفسه، يعني حائط البيدستال بتاعته اللي هي الحجر اللي هو القاعدة بتاعته، في أن يكون حائط لبعض المعابد التي أسست في هذا الجو. وهذا كتاب بطبع ممتع كبير جدا، وأنا مهتم به قوي ومأنوس بقراءته كثيرا جدا. ففي الحقيقة مع هذا أيضا ما بخلوش من أني أنا بأرجع إلى شيء مما كتبت، سواء كان من الشعر الخالص أو من الأغاني. وفي هذه المناسبة كثيرا ما يدور في خلدي أني أراجع نفسي في هذه القطع وأراها من وقت إلى آخر. هذه القطع لما بأدير الشريط بتاع على ذاكرتي بتجلولي مواقف وأزمنة وتواريخ موجودة في حياتي، يعني أهم ما فيها أني دايما أقرن ميلاد الأغنية الجديدة بميلاد أحد أبنائي، وأؤرخ بهذه القطعة نفسها في تاريخ حياتي، من أني أقول اتنقلت من حي كذا إلى كذا يوم كذا، ومثلا سافرت مثلا البلد الفلانية وقت ما نظمت قطعة كذا. ودي بتونس بيها كثير جدا في الحقيقة يعني، وبجد لذة كبيرة في أني أستعيدها في ذاكرتي. وحينما أستعرض هذه الأغاني على ذاكرتي كما قلت يبدو لي مواقف كثيرة أفرق فيها بين بعض هذه الأغنيات التي نبعت من نفسي بيني وبين نفسي، ومن بعض أغاني انعكست على مرآة خاطري وذاكرتي وصورتها تصوير جديد. فأنا أحن جدا في الحقيقة أني أسمع قطعة قديمة لي قوي اسمها يا ما ناديت. هذه القطعة أنا أذكر أنها انقيلت في مسرح رمسيس في أولى الحفلات التي أقامتها سيدة الغناء في هذا المسرح. هذه القطعة لحنها المرحوم الأستاذ القصبي، وأنا أعتقد أن فيها لون جديد من التلحين يخرج بها من الروح الرتيبة البطيئة التي كانت موجودة في الأدوار وفي بعض التقطيع إلى ما نسميه المونولوج. والمونولوج في الحقيقة قطعة غنائية معناها اللفظي قطعة فردية، هي من مونوس ومن لوجس يعني كلام واحد. وأنا أعتقد أن قطعة ياما ناديت هي فيها صورة جميلة جدا من ما تصورت من محب يشعر بالوحشة وينادي حبيبه في خلوته ولا يجد مجيب إلا صدى صوته. ومن هنا بنتهي فيها بالمعنى اللي كأن الواحد بيقول يعني أصبح الواحد لوحده يعني بيرد على روحه، يعني زي ما بيقولوا بيرن. فالقطعة نفسها أنا يسرني جدا إني أسمعها، لأن زي ما قلت فيها نغم وفيها صورة من الصور. وإذا كنت تحبون تسمعوها مني أنا لفظا قبل أن تسمعوها غناء يكون يعني أتم لمعرفة الكلمات كما يجب مع بعض مثلا بدون أن يجتاح السامع يعني الفتنة بالنغم عن الانتباه إلى المعاني الموجودة. هذه القطعة أقول فيها: يا ما نديت من أسايا في وحدتي يا حبيبي، ما رد إلا ندايا يقول معايا حبيبي. سمعت من بين الأشجار وسمعت من شط الأنهار وسمعت من جو الأطيار ترديد ندايا حبيبي. Follow. قطعة في تلحينها من الأستاذ الأصبدي الله يرحمه ويحسن إليه، أظهر النداء وأظهر الصدى بتاع هذا النداء، وصور المعنى اللي أنا أريده من حيث أني أستجير بمن يسمع صوتي في هذه الخلوة إلى حد يعني وصل إليه الأستاذ الأصبجي، يعني يرضي السامع رضاء كبيرا. وأعتقد أن هذه القطعة عملت شيء من التطور في تلحين المونولوج نفسه، لأنه خرج زي ما قلت عن اللحن البطيء الرتيب المتماسك المتماثل في بعض نواحيه إلى الانطلاق الكبير للصوت نفسه، وجعله يدور في أجواز الفضاء ويرتد كما يفعل الصدى للصوت البعيد. وأحب أقول يعني لما يفوتنيش أن الصوت الساحر بتاع سيدة الغناء ده هو اللي بيبرز المعنى كما يجب واللحن كما يجب أيضا، وخصوصا في المونولوجات، لأن المونولوج ده مش كل إنسان يقدر عليه، لأنه بيتطلب امتداد في النفس وفي الصوت وصفاء فيه وقرار مكين وفرشة زي ما بيقولوا للصوت متسعة. فكل هذه الخصائص الموجودة في صوت سيدة الغناء يعني مما يجعلني باستمرار أهتم بأني أتقدم إليها بما أنظم وأخصها عن غيرها، أولا للعشرة الطويلة التي تجمع بيننا، وثانيا لاقتناعي بهذا الصوت الساحر الجميل. وبالطبع يعني في هذه العشرة أيضا اختلف علي واستدار الزمن في أني أعطيت لغير الأصبجي الله يرحمه ويحسن إليه أيضا ألحان كثيرة جدا، من أخصهم الله يرحمه ويحسن إليه شيخ زكريا. فشيخ زكريا يعني لحن لي أشياء جميلة لأم كلثوم بالروح الشرقية العربية بتاعته، وكان من أول ما لحن لي شيخ زكريا الطقطوقة القديمة اللطيفة بتاعت اللي حبك يا هنا في نعيم أو شقاه. اللي حبك Thank you. بقول أيضا إن المجهود اللي ببذله أنا في إخراج يعني شيء من الأغاني بتاعتي ما بينصبش على الزجل فقط، لأن أنا في الأصل شاعر، فأنا من وقت إلى آخر أيضا أحب أن أقدم أشياء بالعربية الفصحى من غير القصيدة برضو في روح المونولوج، لأن أنا أعتقد أن تغيير الأبحر والقوافي في القطعة الغنائية والمفارقة بين الشطرة الطويلة والشطرة القصيرة دي بتفتح ميدان للملحن نفسه يجد فيه سبيل إلى تغيير أنغامه وتغيير ضروبه أيضا في هذه الأنغام. ومن أحسن ما نظمت القطعة المعروفة باسم قصة حبي أو ذكريات. هذه القطعة كانت من نصيب الملحن العظيم رياض السنباطي، وأنا أعتقد أن هذه القطعة أيضا من خير ما صنعت، ولأني أنا صورت فيها نفس الذكريات بطريقة يعني حية تقريبا، لأني جعلتها في قلبي حنين وفي سمعي رنين، وجعلت الذكريات كما قلت فيها إنها صورة أيامي على مرآة ذاتي، وتكلمت عن الذكرى نفسها من حيث أنها بتختلط في ذاكرة المفكر لدرجة أنه بيحتار بين أيهما أسبق عن الثاني في التاريخ، يعني حدوث هذا يعني سبب هذه الذكرى نفسها. والقطعة دي أنا أعتز بها جدا، وأعتقد أن الأستاذ رياض الصنباطي أبدع فيها كثير جدا، ويحبذ لو سمعها إخواني أيضا. ذكريات ذكريات ذكريات ذكريات اسم حضرتك باشمهندس حسين؟ وبعد قصة حبي ادي لحنها الاستاذ رياض لحن لي بعد كده مرضو قصة طيبة جدا. انا اعتقد ان كان من احسنهم. مستمعينا الكرام اهلا بكم. ودليل مستمعينا الكرام اهلا بكم، وما زلنا بنحاول نبدا صح، ويمكن البدايه الصح تربيه اولادنا، واعتقد دي اهم بدايه واكتر بدايه ممكن تريحنا نفسيا وتريحنا في المستقبل. النهارده هنواصل اللقاء والحوار مع الاستاذه سحر ابو. قصة حبي ادي لحنها الاستاذ رياض لحن لي بعد كده مرضو قطع طيبة جدا. انا اعتقد ان كان من احسنهم كمان يظلمني ودليل احتار وعودت عيني على رؤياك وهجرتك يمكن انسى هواك والحتة الجميلة بتاعت حيرت قلبي معاك، ودي هي كانت حيرت قلبي معاك، دي هي تقريبا هي اخر قطعة لحنها لي الاستاذ رياض، إن لم نضع في الحسبان القطعة التي يشتغل الآن بتلحينها. بعد كده هو سمح الزمن أن يقرن لحن الأستاذ محمد عبد الوهاب بأداء السيدة أم كلثوم، فكان لي شرف نظم قطعة أنت الحب اللي لحنها لي محمد عبد الوهاب. ودي بالطبع كانت حاجة جديدة علي، لأني أنا كان يسرني هذا من زمان جدا، حتى جاءت الفرصة نفسها اللي موجودة. وأنا أعتقد أن الأستاذ عبد الوهاب يعني وضع في هذه القطعة من ألحانه الكثير من الشيء الطريف الجديد، مع اقتباسات بالطبع من نفس الروح الشرقية بتاعتنا إلى الحد الذي يرضيني كثير جدا. وقطعة انت الحب دي يهمني اني اتكلم فيها شوية، لان كثير من الناس ما فطنش الى الفكرة اللي هي عندي. الفكرة اللي عندي في هذه القطعة باني انا اجد ان محبوبي من ما فيه من محاسن ومن كمال ومن ده يستدعي إعجاب الكثيرين غيري أيضا، فهو معرض إذن للإعجاب الشديد من كل الناس، ودي بالطبع حاجة تخلي المحب الصادق يعتز بيها، لأن ده معناه زي ما قلت أنا أني أنا يعني أعتز بأن هذا الكمال وهذا الجمال يستأهل العناية والاهتمام من غيري. ويعني خرجت من هذا إلى أني لابد مثل هذا المحب الذي يكون له محبين غير كثيرين لمن يحب، أنه العادة أن يدخل شيء من الغيرة، ولكن أنا قصرت غلتي في هذا الموقف على أني أغير لو وجد يوم من الأيام من يستطيع أن يحب وأن يخلص في هذا الحب كما أخلص أنا، ولذلك المعنى لكن أغير من اللي يحبك لو أنه وجد يوم من الأيام ويصون هواك أكتر مني، مش أغير من اللي يحبك اللي انا عارف انه بيحبك وبيصون هواك اكتر مني، ده مش معقول، لان انا بعد كده هو بتكلم بقول الاقي قلبي انا حب وما جاه على بال، اذا انا ما وجدتش ذلك الانسان اللي هو اكثر مني اخلاصا في هذا الحب. دي فكرة يسرني اني اقولها، وكون بعض الناس ايضا يقول ازاي لما اشوف حد يحبك يحلال اجيب سيرتك وياه. ايوة انا ما قلتش ولما اشوف حد تحبه يحلال اجيب سيرتك وياه، انا بقول لما اشوف حد يحبك يحلال اجيب سيرتك وياه، دي حاجة تانية، لاني انا عايز اني استمتع ايضا برأي واعجاب غيري لهذا المحبوب الذي اراه كفيل وخليق بان يحب من جميع العالم. ولما اشوف أنا مش مخلصني يعني أني أسيبكم يعني من غير ما تعرفوا حاجة عن الغنوة الجديدة، وإن كان هذا سر المهنة كما يقولون، وبرضو يعني مش مخلصني أسيبكم من غير ما أقول لكم حتة صغيرة منها برضو، معلش على سبيل الإرضاء لنفسي ولكم في نفس الوقت. هذه القطعة اسمها أقبل الليل، أقول فيها يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني، وسرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني، ينشر الماضي ظلالا كنا أنسا وجمالا، فإذا قلبي يشتاق إلى عهد شجوني، وإذا دمعي ينهل على رجع أنيني. يا هدى الحيران في ليل الضنا، أين أنت الآن بل أين أنا؟ أنا قلب خفاق في كف الأشواق، أنا روح هيمان في وادي الأشجان، تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى، لست أدري يا حبيبي من أنا أين أنا؟ كان الميكروفون مع أحمد رامي، إعداد طارق حبيب، تنفيذ حسين عثمان. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. وإيه رأيكم وإحنا ما زلنا مع شاعر الشباب أحمد رامي نسمع له حلقة تانية، لكن من خلال برنامج فنجان شاي مع الإذاعية القديرة سامية صادق. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. تعده وتقدمه سامية صادق. صديقي المستمع، يسر برنامج فنجان شاي أن يستضيف الليلة شاعرنا الكبير الأستاذ أحمد رامي. أهلا بك. أهلا بك يا سيدتي. أستاذ رامي، احتفلت السنة دي بعيد ميلادك رقم كم؟ 80. عقبال 100 سنة إن شاء الله وتسري الأغنية العربية بكلماتك الحلوة الرائعة الشابة دائما. في حياتك السعيدة بإذن الله. أستاذ رامي، نفسي أوي أسألك، إيه تأثير عمر الخيام في شخصية رامي؟ والله أنا في الحقيقة ما أعتقدش أنه أثر في شخصيتي، لأني أنا تناولت بالترجمة وبالدراسة وأنا بعد 30 من عمري سنة، يعني كان عندي 32 سنة فكنت تكونت. إنما أنا نفسي أعتقد أن أنا نزعاتي ورأيي في هذه الحياة وسياستي مع نفسي وهو لأخره من كل ما تناوله عمر الخيام في ذاتي، فأنا حبيته لأني لقيت فيه صورة، يعني ما أقدرش أقول يعني كاملة، يعني إنما بيني وبينه وشائق ويعني يعني صلة روحية كبيرة جدا، لأن هذا الرجل أنا ترجمته وأنا في باريس وكنت أترجم كل يوم رباعية، وأنا من عادتي لما أنظم أني أتغنى، فما أعرفش إيه اللي خلاني مسكت نغمة واحدة لم أعدها، ما تركتهاش أبدا طول السنتين اللي قعدت أترجم فيها. وبعدين جيت مصر هنا، هو وكان لي صلة كبيرة بالأستاذ محمود صبح الموسيقار الهائل جدا الله يرحمه ويسيدي، فيوم من الأيام لقيته بيقول من النغمة اللي كنت بقولها أنا، وأنا كنت حاطط فيها حاجة كده يعني قفلة كده زي ما أقول يعني مش مصرية قوي. أي. وبعدين قلت له يا محمود إيه الحكاية ده مش راست؟ قال لي آه راست، بس اسمه الراست النيسابوري، ونيسابور هي المدينة التي ولد وعاش ومات فيها عمر الخيام. أيوة. فأنا أغني لحن بلده من غير ما أعرف نيسابوري. ويزيد هذا كمان متانة أني لما نقيت أنا والسيدة أم كلثوم الخمستاش رباعية اللي بتغنيه من هذه الرباعيات، جاء الرياض السباطي لحن المطلع بتاعه من الرصد النيسابوري من غير ما أجيب السير أنا برضو، يعني أيوة ظاهرة غريبة. فتصوري هذه الظواهر نفسها خلت الروح يعني متصلة بيني وبين عمر الخيام بشكل عجيب جدا. انت قريته بأي لغات؟ أنا بدأت قراءته باللغة العربية مترجمة عن الإنجليزية، وكنت لسه في سنة تانية ثانوي حاجة زي كده. وبعدين عجبني نفسي في كده وروحه اللي عمله، كان اسمه وديع البستاني، شاعر وأديب لبناني. بعدين ضمت اشتقت قوي إني أنا أقرأ باللغة الإنجليزية اللي مترجم عنها لأنها برضو ترجمة، فاستنيت لغاية ما دخلت المعلمين العليا وأتقنت اللغة الإنجليزية وقريته. فلا عجبني ده ولا ده كما يجب. أنا اعتقدت أنه هناك حاجة قلت لا يمكن، لأن أولا إنجليزي واخد بالك يعني يترجم عن فارسي، وبعدين واحد من العربي الفارسي قلت لا. ففضلت أحلم 8 سنين بإني أعرف فارسي لغاية ما دار الكتب أعلنت عن رغبتها في إرسال واحد يدرس فنون المكتبات ويدرس لغات شرقية، فاخترت الفارسي، وكان هذا سبب الصلة بيني وبين عمر خيام. ده يوضح قوة إرادتك كمان أستاذ رامي. مشكلة أنا أعتقد أنا لما يكون عندي تصميم أن أعمل حاجة أستخيل الله وأبدأ فيها طيب يعني، ولا أقبل على شيء ما كنتش متحقق من إتمامه أبدا. طب هل تستطيع المرأة أنها تؤثر في حياة الشاعر أو فنه؟ شوف يا ماما، هي مش بتؤثر فيه، هي بتفتح له أبواب يتكلم فيها. فمن هنا التأثير يعني، يعني لما تغضب يتكلم في الهجر، لما ترضى يتكلم في الرضا، فالتأثير عنده هنا هو. وإن ما كانش ساعات احنا شعرة برضو نقول حاجات كده تبقى حبيبتنا معنا، ونقول الهجر والشكوى والبن. الهجر أحلى ولا الرضا أستاذ رام؟ مين؟ الهجر ولا الرضا؟ هجر الرضا. فهم هجر الرضا يعني لا. يعني الهجر اللي فيه روايح كده، هو روايح يعني ان بعد كده في صلح. ده احلاهم كله. طب الاغنية اللي كتبتها لأم كلثوم وأم كلثوم ما غنتهاش، تفتكرها؟ ما غنتهاش خالص، لا. يعني غنتها مرة أو اتنين. أنا أعتقد إن سبب في مثل هذه الأغاني زي القطعة بتاعت أغاروا من نسمة الجنوبي مثلا، ويا ورد، يعني لا أولا دي بالذات يعني دي مستوى عالي شوية، ظاهر يعني طلعت طويلة مثلا بتاع يا ورد دي، ما ما ما ما لحنتهاش ولا غنتهاش. ليه ما تلحنتش؟ وأنا ما ديتهاش رسميا يعني عشان ماشي ما طلبتش حاجة مثلا، إنما أنا بيني وبين روحي كنت أتمنى. هي طويلة، هي في الحقيقة هي قطعة يعني وصفية أكثر منها غزلية يعني، فيها زي الليجوري زي بتقول فيها إيه كنت؟ يا ورد يلي الندى صبح عليك في السحر، ومال عليك الهوى لعبك في ظل الشجر، تفضل تميل على أغصانك بين الأزهار، وكل من شاف ألوانك في بهاك أحتار، يا هل ترى أطف غصنك حيصون حسنك ولا